السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، التزمت ثم ماذا؟ الجزء الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى من دستور الملتزم الجديد، من خط سير في أخطر فترة في حياتك الالتزامية، وهي بداية الالتزام. المعاني اللي احنا بنقولها في السلسلة دي يا اخواني في الله ليست معاني منتهية، عاملة زي مرحلة ابتدائي بتتعلمها وبعد كده تنتقل لغيرها، بس وانت مستصحب الاساسيات اللي انت اتعلمتها معاها. يبقى الكلام اللي احنا بنقوله في هذه السلسلة حتى الموت انت بتشيك على نفسك فيه، دي الاساسات بتاعة دينك، دي مش كل الدين. سلسلة دستور الملتزم الجديد مش كل الدين، زي ما هنقول بإذن الله سبحانه وتعالى في نقطة العشرية السوداء، النقطة العاشرة، او احنا عايزين نخليها بقى العشرية البيضاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ان اللي بنقوله ده مش كل الدين، ده اسس دينك، ده التأسيس اللي على قد ما انت عايز تعلي البرج على قد ما انت لازم تمتن الاساس. فانت لازم تاخد بالك من مرحلة التأسيس دي. طب افرض انا يعني عديت يعني بقالي سنين ملتزم بس الكلام ده مش في حياتي، يبقى لازم ترجع تاخد الطريق لربنا. مفيش فيه قفزات يا جماعة، مفيش فيه اسانسير، لازم تاخد السلم سلمة سلمة. كل خطوة هتختزلها من الطريق هتتعطل بسببها في لحظة من لحظات الطريق الحرجة. لو اختزلت قضية التأسيس والأوراد وإصلاح القلب في البداية هترجع ممكن يعني ما تعرفش تقول لا إله إلا الله عند الموت بسببها. لو اختزلت خطوة طلب العلم هتندم لو ربنا استعملك في الدعوة. لو اختزلت أي خطوة تختزلها في الطريق، مفيش يا جماعة، الطريق لربنا عامل زي رقم المحمول زي ما قلت لكم، مفيش حاجة اسمها تشيل رقم ومفيش حاجة اسمها تحط رقم مكان رقم. كل رقم لازم يتعمل وفي مرحلته، واحنا الوقت في مرحلة دستور الملتزم الجديد، جدد شباب التزامك. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن خماسية الارتقاء، واتكلمنا عن اقبل ايه، اقبل الفطور، اقبل الوقوف في الذنب، ازاي تتعامل مع دول كلهم، اقبل الدنيا، رقم اربعة اقبل الايه، الوقعات مع عدم استمرار التفريط، والحاجة الخامسة اللي احنا كنا واقفين عليها اقبل ايه بقى، مشاكل بداية الالتزام. اقبل مشاكل بداية الالتزام، هنقول فيها ايه اقبل مشاكل بداية الالتزام. يعني خطيرة اوي اخوانا، ان خسائر انك تتعامل غلط مع المشاكل اللي تحصل لك في الاول ممكن تنتكس، لان معظم الانتكاس بيجي في المرحلة دي. ممكن تبدأ بداية متعثرة، ممكن الزبزبة اللي انت هتدخل فيها مع المشاكل والتردد وتقدم رجل وتأخر، الزبزبة دي هتخليك طول عمرك مذبذب. يبقى لازم تتعامل مع المشاكل صح. قال تعالى فليرتقوا في الأسباب، بدل ما تقعد تستنزف إيمانك في صراعات مع والدتك وصراعات مع والدك عشان عايزة تلبس نقاب ورافض، وصراعات مع أصحابك عشان انت عايز تسيبهم أو عايز تدعوهم وهم بيسخروا منك، وصراعات مع الدنيا ومع الدراسة، وصراعات مع الشهوات القديمة، وصراعات مع ذنب وقعت فيه، بتخلي بداية التزامك مشكلة. 90% من الشباب ما بيقدرش يطيق هذه الصراعات، دخل نفسه في صراعات والشيطان كان عايز يدخله فيها، ما عادش طايق الطريق، خلاص يوم منتكس وسايب الطريق. عشان كده ازاي نتعامل مع هذه المشاكل؟ مثلا على سبيل المثال مشكلة الوالدين، يعني لو الوالدين عرضوا الالتزام بتاعك او الالتزام بتاعك نعمل ايه؟ رقم واحد، اوعى تظن ان المشكلة مع الوالدين مشكلة احد احد بقى، ولا حبيب قلبي ده قضية ذكاء، قضية ذكاء. اذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل حبسني اهلي، قضية ذكاء. يعني ممكن واحد يلتزم كده يحضر درس، يروح لوالدته يا ماما ده انا حضرت حته الدرس، وديت نفسك في داهيه يا ابني ما تتكلمش، وانت فكرك ان والدك هتقول لك الله اكبر الله اكبر يا ابني، انا ده بيقول لك مالك يوم الدين من معانيها ان يوم الزمان ده زمن شهادات، الزمان ده زمن وصايه، يوم القيامه يوم الدين اللي معاه دين هو اللي يسوى، اللي معهوش دين ما يسواش. اهو الايام ده يا جماعه، في ناس كتير فاكره ان الايام دي مش ايام الدين، فاول ما ابنها يقول انا تدينت يا ماما بدل ما تقول له الف مبروك يا ابني تقول له يا دي المصيبه. يا عم اسكت يا عم، خليك ذكي شويه في الاول. اما يا ماما انا ليا حته صاحب اتعرفت عليه في المسجد، صيام وقيام ودعوة ودقن طول كده يا ماما. الله ضيعتنا يا ابني اللي انت بتحبه ما تجيبش سيرته في البيت. يبقى اول نقطة في نقطة الوالدين ان الموضوع موضوع ذكاء مش موضوع احد احد. النقطة الثانية اياك ان تكون شخصية صدامية. عشان كده ربنا بيقول في سورة العنكبوت ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ احسانا. صح؟ لا غلط. ووصينا الانسان بوالديه حسنا. الاحسان لا يحتمل غير انك انت تسمع كلامه. لو قالك يا ابني ما تحضرش دروس في المسجد، حاضر يا بابا. يا ابني ما تطلقش لحيتك، حاضر يا بابا. يا ابني ما تصاحبش الناس اللي انت بتصاحبها، حاضر يا بابا. يا ابني ما تروحش تحفظ قران، يا ابني ما تحفظ قران في البيت. هتقعد تقول له يا بابا هو في حد بيحفظ قران في البيت؟ ولا بد من المربي. ويا بابا في اعمده اناره خمسه لازم تكون يا ابني انت بتقول ايه بس؟ ابن الله يكرمك حبيب قلب. لا تكن صدامي. حسن الحسن انك ممكن تقول لا بشكل جميل، بشكل لذيذ، بشكل شيك. انك انت ما تبقاش لما تدخلش البيت بقى بركز على كل المنكرات. انت الوقت عايز تعدي، عايز تثبت، ومن ثبت نبت. لما تبدأ تنبت ابدأ بقى ايه؟ ابدأ ادخل في المرحلة التالتة او النقطة التالتة في التعامل مع قضية الوالدين. النقطة الاولى خليك ايه؟ خليك ذكي. النقطة التانية ايه؟ لا تكن صدامي. لا تكن صدامي. اوعى تدخل بقى في الصدمات والصراعات وتضيع التزامك. انا عايز البس نقاب وبابا مش راضي ومش راضي. يا بنت بس بالراحه، هو دلوقتي مش راضي ومش راضي ده موضوع بسيط ولا مش راضي بجد؟ يعني البيت ممكن يتقلب حريقه. افرض انت عجزتي عن حاجه، ربنا قال لنا هدينام سبلان، عندك الف طريق، الف طريق لانك ترضي ربنا لحد ما تقدري تعملي الحاجه اللي انت عايزاها. يبقى لا تكن صدامي. الحاجه الثالثه، الحاجة الثالثة اخواني في الله، كيف تدعوهم الى الله. انا الوقت بقى التزمت، دخلت البيت اول مرة في حياتي كرون الاستشعار تشتغل وبدأت اركز على المنكرات الموجودة. خلاص يا ابني ما انت تخسرهم من البداية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خليك واحدة واحدة بس. امال ادعوهم ازاي في البيت؟ ادعو اخواتي ووالدي ووالدتي ازاي؟ رقم واحد ابهرهم باخلاقك، حسسهم ان الالتزام انعكس على اخلاقك في الشهامة والايجابية في البيت والخدمة والبر. ده رقم واحد. رقم اتنين النبي عليه الصلاة والسلام قالها في حديث من اخطر احاديث السنة، حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الالباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا يستقم بكم. استقيموا، مش اتكلموا، مش اللي انت عايز والدك ووالدتك يعملوه قوله، اللي انت عايز والدك ووالدتك يعملوه اعمله انت الاول. يبقى تاني خطوة استقيموا، ان الاول انت تبقى راجل صالح في حالك، قدوة في تدينك. بتصحى تصلي الفجر، بتصحى قبل الفجر بنص ساعة تصلي ركعتين، لما الاذان بيدن بتنزل، ما بتختبش، ما بتقولش لفظ وحش، ما تقعدش تسرح مع نفسك كده قدام التلفزيون ولا قدام حاجة في وضع مريب غريب في البيت. انك انت بقيت انسان كويس بحقه حقيقي، بقيت انسان صالح بحقه حقيقي. يبقى دي تاني خطوة. استقيموا يستقم بكم. يعني ايه؟ اللي انت عايز ابنك يطبقه ما تقولهلوش، اعمله. اللي انتوا عايزين يا متدينين المجتمع يطبقه ما تقولهوش للمجتمع، اعملوه. النبي بيقول للمتدينين لو انتوا طبقتوا الدين الناس كلها تطبق الدين، انما لو انتوا اتكلمتوا في الدين من غير ما تطبقوه محدش هيطبق حاجة. استقيموا يستقم بكم. روشتة خلصت القصة كلها. وتالت خطوة، انا نفسي انهم في البيت يستندوك انك تقول لهم كلمة دعوة وانت تقلان. انا نفسي ان والدتك تبقى بتبص لك كده، ايه يلا قولي بقى. ها عارف لما تركب مع تاكسي فطبعا هو مستني انك هتقول له ايه الزفت اللي انت مشغله ده، ولا اقفل الاغاني الله يكرمك يا اسطى بلاش فهو ايه فلقاك قعدت بتضحك. بيضحك عشان يقوم مدحلبني وايه وقايل لي وبيضحك اقفل الاغاني. ضحكت وبدات تتكلم عن ربنا شويه وهيقوم داخل في حرام وحلال. بدات تتكلم عن ربنا اكتر وعن مداخل القلوب وتماثل. هو مستني انك تقول له حرام، والله ما قالها لك، والله لا زلك لحد ما اقولها لك. مش هقولها لك يا عم لان عارف ان التغيير مش هيجي ان انا اقول لك في الاول حاجه. الاول القلب يتشحن ويشوف مع اول موسم او عباده او اول فرصه اهلك نفسهم هيلتزموا ازاي. انا نفسي ان الناس تستنى انك تقول لها حرام وحلال وانت مش عايز تقول. والله ما مريحكم، والله لا انا شغال صح لحد ما كلكم تتدينوا ومش بالطريقه اللي انتم متوقعين ان اول ما هدخل لكم بقى احد بقى وانا مش كده. انا عندي خط سير تاني، عندي خط سير استقيموا يستقم بكم. يبقى ازاي تدعوهم؟ النقطه الرابعه اثبت احد. اخوانا لو انت سمعت كلام ما تروحش مسجد، مالكش دعوه باللي انت ماشي معاهم، ما تحفظش القران. طب ما انت تضيع، ده الحبل السري بتاع التزامك. اوعى تقطع الحبل السري بتاع التزامك، اوعى تبقى حمل خارج الرحم، اوعى تنفصل عن بيئه الايمان والدرس السفلي. ولكن ايه؟ يبقى لازم تثبت ولكن من غير صدام. الحاجه الخامسه بر الوالدين، ان مش معنى ان هم ممكن يكون مثلا خايفين عليك فبيوجهوك لحاجه مش فيها طاعه ان انت تنسى انك مكلف ببرهم. ولكن بر الوالدين مش معناه ارضائهم ولكن معناه استرضائهم. عشان كده ربنا قال لما بيامروا بالمعصيه فلا تطعهما، انما ايه؟ صاحبهما في الدنيا معروفه، خليكوا اصحاب وخليك خدام ليهم، انما ايه؟ استرضي، انما افرض لا يرضيه غير انك انت ما تصليش في الجامع. لا، ده دينك، اياك ان تبر والدك وتعق ربك. احنا عايزين نطيع الله ونطيع الوالدين. دي قضية من مشاكل بداية الالتزام. يعني قلنا في الوالدين خمس نقط بس انت بس ايه احفظهم كده وطبقهم. من مشاكل بداية الالتزام الدراسة، اعمل ايه في الدراسة؟ انا عايز اطلب علم وعايز ادعو الى الله. والاخ بقى يا سلام بقى ما بيطلعش على الرغبة في طلب العلم غير ايام الامتحانات. اعمل ايه؟ علم ولا دراسة؟ دين ولا دنيا؟ واول ما ياخد الاجازة يوم نايم. انت اخو يا ابني ما انت كنت يعني ليلة الامتحان طلعت عليك يعني. طب الحل ايه في الدراسة يا جماعة؟ الحل في الدراسة نقط بسيطة جدا. النقطة الاولانية العلماء قالوا احرز رغيفيك ثم اطلب العلم. ما هو يا ابني انت لو ما انتش مذاكر ولو دخلت امتحان تسقط وما بتحضرش وجيت تحضر درس الوقت كده انت مش هتستفاد حاجة. انت قاعد معايا ودماغك بنواجه مشتتة في هموم الدنيا. يبقى اول نقطة حول الدراسة الاوراد. يعني ايه حول الدراسة الاوراد؟ ما احنا كلنا خبرتنا الدراسية سنين ودقنا الدراسة. اعمل ورد يومي. ورد يومي قد ايه؟ 3 ساعات. 3 ساعات تذاكر فيهم، 3 ساعات بس يا عم. بس انت اعملهم يا عم، لو عملتهم مش هتلعن جيد جدا، من الفجر لحد ميعاد نزول الكلية. حلو اوي اوي اوي اوي. بس كده؟ لا مش بس كده. واعمل ورد اسبوعي. يعني ورد اسبوعي؟ يومين في الاسبوع، سبت وحد مثلا، تقفل تليفونك، تقفل واتساك، تقفل الفيس، تقفل السوشيال ميديا، تقفل بابك عليك، تعكف على المذاكره 48 ساعه تطبيق طحن. والخمس ايام الباقيين عندك وقت فاضي كتير جدا، زائد ورد موسمي. ورد موسمي ايام الامتحانات اعكف بقى على المذاكره. انت لو عملت كده وبالذات بقى لو انت راجل ناصح جبت كتاب الامتحانات من اولها بدات تشوف المهم وتعرف المهم. انا لما عملت كده طلعت من الاوائل في المره اللي عملت فيها كده، طلعت من الاوائل. يبقى خليك انسان، حول المذاكره الورد. طب الحاجه الثانيه حولتها الورد، قعدت قدام الكتاب اعيط مش قادر اذاكر. ما هو حبيب قلبي عزمتك على المذاكره دي لو انت نجحت تذاكر هتقدر تطلب علم. النفسيه بتاعتنا كلنا في الوطن العربي نفسيه مش متدربه اصلا على طلب العلم. فتلاقي الاخ مش طايق يطلب علم، لو عايز يشتغل في الدعوه مش طايق يقعد يحضر كلمتين في قيام الليل او اي موضوع يتكلم فيه، ومش طايق يذاكر. انت اتدرب على طلب العلم في المذاكره. لو افلحت انك تذاكر هتكتسب القدره على القعده على المكتب. لما تيجي تطلب علم هتطلب علم. وخلي دي من نواياك، من نواياك انك بتتدرب على طلب العلم، من نواياك انك بتتدرب على الصبر، من نواياك بر الوالدين. انوي بجد. طب مش قادر خلاص شوف واحد صاحبك تذاكر معاه، بس اوعى يكون عاصي. اوعى عشان تحل مشكله الدنيا تضيع نفسك للدين. يبقى وعلى الاقل يكون مطوعك في الصلاه، مطوع، ما يقولش الفاظ، ما يتكلمش في شهوات يضيع لك دينك وانت بتذاكر معاه. ذاكر مع واحد، مش لازم يا عم بقى تنقي واحد على ذوقك. يا عم شوف حد طيب، اخ طيب كده وتذاكروا مع بعض، والله هتلاقي نفسك انطلق وتتفق معاه. يا عم احنا هنذاكر يومين في الاسبوع، هنقفل على نفسنا يومين. جد راجل اتفقنا، واللي يرجع عيل. خلصت. اتفق مع واحد على كده وشوف في الاخر النتيجه تبقى ايه. اللي بيعملوا كده اخواننا دول بيطلعوا بيجيبوا على الاقل يعني تقديرات عالية في نهاية الطريق، ان لم يكونوا بفضل الله ممكن يجيبوا اعلى من كده. طيب انا الوقت عندي مشكلة معصية وقعت فيها، معصية وقعت فيها زي قاتل المئة، وهو بيتوب من معصية القتل قبل الراهب، ما عجبوش الاجابة بتاعته قتله، وهو بيتوب من معصية وقع فيها هي نفسها وقام وكمل وهم وكمل. ما تعملش تعارضات، خلاص بقى قلنا بطل الفكر المشاعري ده، وزي ما هنأكد الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى عموما يا إخواني في الله عشان نخرج من النقطة دي، عايزين نتفق على قواعد، قواعد في التعامل مع أي مشكلة من مشاكل بداية الالتزام. مشكلة أصحابي يا ابني، أنت شفت لعيب كورة رايح مصاحب بتوع فن تشكيلي، انت عمرك شفت ممثل الا كل اصحابه ممثلين، عمرك شفت راجل اعمال الا كل اصحابه راجل اعمال. يا ابني اللي ما بيمشي في طريق بيصاحب اهله، انت الوقت مشيت في طريق الدين افصل وصاحب اهل الدين بقى. الا كل واحد عايز ينجح في مجال بيصاحب اهل المجال. طيب القواعد العامة للتعامل مع مشاكل بداية الالتزام، رقم واحد ها قولولي، المعركة معركة ايه؟ ذكاء، معركة ذكاء. اوعى تعتبرها احد احد، ده عايزة بس واحد عاقل شوية. الحاجة التانية، اياك ان تدمر دينك وحماسك في الصراعات والاصطدامات. ما تدخليش نفسك في مشاكل، ما تحولش بيتك حريقة وعلاقتك باصحابك حريقة. يا ابني ما تبقاش صدامي، يا ابني عدي بس المرحلة دي، عدي المرحلة دي لحد ما تنبت ويطلع لك جدر. الحاجة التالتة، اثبت احد، اوعى تنعزل عن بيت الايمان، اوعى حد يسخر من تحفظك القرآن او حضورك درس او ارتباطك بصحبة صالحة او ارتباطك بمربي او ارتباطك ببيت الايمان. دي اعمدة الانارة في حياتك، دي الحبل السري بتاع التزامك. لو اتقطع انت خلاص اتقطعت، انت بتت عن الالتزام والعياذ بالله. النقطة الرابعة، افرح اذا حدثت لك المشاكل، لان دي معالم على الطريق. انت لو ما حصل لكش المشاكل دي انت ما انتش على الطريق اصلا. عشان كده ربنا هو بيتكلم عن مشاكل بداية الالتزام في سورة العنكبوت، ربنا قال ايه؟ قال ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. انت مجاهد. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت مجاهد. انت فكرك ان الطريق من غير فتن زي احاسب الناس، مش احاسب المؤمنون. انت لسه ما انتش مؤمن الا لما تنجح في الامتحان ده، ربنا بيمتحنك وبدأها لك بامتحان جهادي عشان يدربك على انك تبقى شخصية قوية. احاسب، اوعى تحسبها غلط، احاسب الناس، انا عايزك تبقى مؤمن بقى باذن الله انك تنجح في الامتحانات. ان يتركوا ان يقولوا امنا، ان الدين يبقى كلام واقاويل وهم لا يفتنون، من غير ما ربنا يمتحنك انك تلاقي ده بيعارضك ده بيسخر منك، تلاقي الامتحانات دي لو انت نجحت فيها انت هتطلع راجل في النهاية، اللي هينجح في الامتحانات دي هيصمد. طيب يبقى كده خلصنا خمسية الارتقاء، وننتقل للمرحلة كام بقى في الدستور الملتزم الجديد، او الخمسية، خمسية البدء، وبعد كده خمسية الانطلاق اللي كانت فكر ايه؟ فكر الاوراد، اتنين فكر الشحن، تلاتة فكر المجاهدة. اللي بيكلم معايا ده اللي طبق، اللي بيفتكر ده اللي مطبقش، اللي واخدها معلومات. اربعة فكر قمص، خمسة فكر بيئة الايمان. يبقى ده ايه؟ ده الخمس حاجات بتاعت خمسية الانطلاق. بعد كده خدنا خمسية الارتقاء، قلنا خمسية الارتقاء ايه؟ دي خمس صخور هتقابلك في الطريق لازم تتعامل معها صح وتحولها لسلالم، وإلا مش هترتقي. الذنب، الفطور، الدنيا، الواقعات وعدم الأداء المثالي، والخمسة اللي هي ايه؟ مشاكل بداية الالتزام. هنا بقى ننتقل للعشرية البيضاء. العشرية السوداء يعني ايه؟ في عشر اضطرابات في الشخصية عند كثير من الملتزمين، دي عشر انماط من التفكير المشوه. في ناس بتفكر جوه الدين غلط. حد منكم لو حد عنده خبرة في الطب النفسي، اضطراب الشخصية ده صعب جدا. ما قابلتش قبل كده شخصية تحس انه عنده اضطراب، تلاقيه انسان غريب وتلاقيه انسان دايما مش عارف يتعامل مع الناس، يصطدم مع اي حد، انسان نمطه كده تحس انه عجيب كده لما تقابله. في ناس جوه الدين كده عندها نمط تفكير خاطئ، فدي عشر انماط من التفكير الخاطئ او عشر انماط من اضطرابات الشخصية جوه الدين، عايزين نحولها لعشر انماط من التفكير السليم والتفكير الناضج. عشان كده العشرية دي هنسميها ان شاء الله العشرية البيضاء، عشر عهيات لو حذرت منهم ان شاء الله باذن الله هيفرق معاك فرق كبير جدا، ولو ما حذرتش منهم هتنزل قوي ومش هتتقدم. يعني انا عايز اقول ان في خطر كبير قوي انك انت مش هتوصل، انك انت مش هتوصل. قال تعالى ونيسرك لليسرى، قال المفسرون اي للطريقه اليسرى. يا جماعه الدين جواه طرق صعبه، يعني انا نفسي عانيت في سنوات من التزامي، انا نفسي عانيت من بعض الطرق الصعبه في الدين، لدرجه ان وانا طالب دخلت العنايه المركزه، عنايه القلب. يعني تخيل ان انت طالب ولسه شاب صغير، من كتر ما انت مشيت في طرق صعبه في الدين وطرق معنته، يعني قلبك وانت لسه شاب ما استحملش وتدخل مستشفى. الدين فيه طرق صعبه، وفي ناس ممكن تدلك على الوصول لربنا بطرق معنته وبطرق شديده. فربنا قال ونيسرك لليسرى، في طرق سهله، في طرق يسيرة للوصول لرضا الله، في طرق يسيرة للوصول للفردوس الأعلى. تأيد نفسك ليه؟ وتعنت نفسك ليه؟ خسائر انك انت ما تحذرش من العشر حاجات دول خسائر فادحة على مستقبلك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. واحد، احذر من الصومعة، احذر من الصومعة. اتنين، احذر من قال ايه؟ قال انعزال. الفرق بقى هنقول الوقت. تلاتة، احذر من الايه؟ العشوائية في الالتزام. اربعة، احذر من الاستعجال والاستسهال. احذر من الاستعجال والاستسهال. الاستعجال ده ودى ناس في مصيبة والله. اربعة، احذر من فكر المشاعري. هنا بقى نتكلم عنها بايه؟ بتركيز شوية. كفكر عام بقى، احذر من ان ده يبقى نمط تفكيرك في الدنيا. دنيا دين، دراسة، مع مراتك، مع اولادك. احذر من ان مشاعرك هي اللي تقود حياتك. امال ايه؟ هنتكلم الوقت ايه البديل في كل حاجة. خمسة، احذر من فكر النظر. مصيبة اللي مقضيها لي فلسفة بقى وقاعد يفكر لي تفكير نظري وعايشني في تفكيري. اصل انا ما ينفعش اشتغل في الدعوة الا حينما اطلب العلم واتمتل في ان شاء الله. فين بقى ابو بكر الصديق؟ كان النبي خلص له الفقه والعقيدة واصول الفقه وعلوم اللغة في اول يوم في اسلامه قبل ما يخرج يدعو ستة للاسلام. تبقاش انسان متفلسف، تبقاش انسان نظري، ما تبقاش انسان فكرك في الدين فكري شلك وموقفك. يبقى احذر من الفكر النظري اللي هنتكلم فيها في نقاط في غايه الخطوره. سته، احذر من مداخل الشيطان. يعني مش هكمل معاكم اول حد ما ايه ناخدها واحده واحده بدل ما اكمل لكم العشره. احنا عايزين نوفر الوقت النهارده قدر الوسع يا جماعه. رقم واحد، احذر من الصومعه. احذر من الصومعه. يعني ايه الصومعه؟ الصومعه انك جوه الدين تيجي تبص كده، انا لازم ابقى انسان عندي علو همه، انا لازم ابقى انسان قوي في دين ربنا. تبص للاخوه حواليك دول قاعدين يتكلموا مع بعض، ده دول مش اخوه جد، وده يا اخي ده غلس يا اخي وكلامه صعب كده، وده لا لا لا لا شفت حتى ده مش صلاته مش خاشعه، وده يبقى الحل عشان اوصل لربنا، الحل عشان ابقى نموذج عالي، الحل عشان اجدد بطولات الصحابه، ان الغي الاخوه من حياتي، ان انا ابقى لوحدي، انا مش محتاج دول، كل الاخوه دي بيضيعوني. مين قال ان دول اخوه ملتزمه اصلا؟ وده غلس وده غتت وده بيضيعوني وبيعطلوني وقتي. انا هركز مع نفسي عشان ابقى بطل وعشان اوصل. هي دي الصومعه، انك جوه الدين تظن ان انت مش محتاج اخوك، انك جوه الدين تظن انك انت ما انتش محتاج. فكر من غير اخوك انت هتضيع. اخطر مثل على كده مين؟ برصيصة 70 سنة بيعبد ربنا والشيطان عنده صبر. الشيطان عنده صبر زي ما نقول الوقت فاحذر من مداخل الشيطان. الشيطان مستعد يستناك 70 سنة واقف لك على باب الجامع بره. اوعى تفتكر ان الشيطان مش قاعد معانا الوقت، تبقى ما انتش فاهم. اوعى تفتكر ان شيطانك مش مستنيك على باب الجامع، بل مش راكب على كتفك الوقت وقاعد يبث كلام جواك، كلام سلبي ييأسك ويحبطك ويتوهك. اوعى تفتكر ان الشيطان بتاعك سايبك او مستغني عنك بعد شقى عمره ده. فاحذر فبرصيصه بعد 70 سنة عبادة الشيطان عمل خطة وجاب له الفتاة معاه في الصومعة وبدأ يسرحها فتتكشف وبدأ يفتنوا بيها ووقعوا في الزنا وقال له مش هينفع اقتلها وادفنها وارجع انسان صالح. وبعد كده لما عرف الناس الناس جم يقتلوا قال له اسجد لي وانا سيبك اسجد لي وانا انقذك سجد له سابه الناس دخلوا قتلوه مات كافر. ده كل ده لو كان برصصة صبر على اخ غلس من الاخوة الغلسة اللي قاعدة حواليك ديت كان في كل بساطة يقول له اتق الله كان بكل بساطة يقول له يا اخي ما تبقاش لعبة في ايد الشيطان احذر من الصومعة احذر انك انت جوه الدين انك انت تبقى انسان فكرك انك انت انا الواحد هوصل. كنا بنضحك على الاخوة في العمرة نقول لهم نروح مع بعض ونيجي مع بعض ونقعد في مكان ثابت في الحرم ونطوف مع بعض فاخي لا لا لا لا لا, لا. انا جاي 10 ايام هولع الدنيا يلا يا عم انطلق يا وحش. طبعا يومين وما نشوفوش خالص ليه نام طلع نام الساعه 12 بالليل بعد ما صلى العشاء وطاف واتعشى طلع نام يصحى تاني يوم الظهر راح عليه 100,000 فجر وراح عليه 100,000 دور ويجي يعيط ما تسيبونيش يا ابني ما احنا قلنا لك ما تتغرش انك سخنت يومين هترجع تبرد وهترجع تفطر وهترجع تحتاج اخوانك. عشان كده في ثلاث قواعد. القاعده الاولى سلف ودين كل اهتمام بتهتم بدين اخوك وتسعى ان هو دينه يزيد لما انت تيجي تقع بقى في صلاة فجر ولا قيام ليل ولا اوراد هتلاقي اخوك بيسندك سلف ودين. القاعدة التانية حزام امان. واحد مرة من رجال اعمال من سنين بيقول لي وكان هاي حزام الامان بقى طالع بقى قانون ومش عارف ايه والناس بتتريق وعليه قال لي انا الحزام ده العربية اتقلبت بيه انا لولا الحزام ده ربنا قدره لي انا كنت مت بسبب لما العربية اتقلبت بيه على الطريق السريع. اهو اخوك مش هتفضل عارف امته زي حزام الامان كده ماشي تتريق مع اللي جنبك حزام امان بيخنونا بيه يا عم ده عايزين مخالفات وخلاص لحد ما العربية تتقلب. يا حبيبي هتعرف قيمة حزام الامان مش هتعرف امتى اخوك غير لو العربية جت تتقلب والعياذ بالله ساعتها من غير حزام الامان هتبقى حادثة موت هتبقى حادثة تحطم والعياذ بالله. ربنا يحفظنا في الدنيا والآخرة. الحاجة الثالثة أنا برضو مش بقولك بأن باسم الصحبة تضيع وقتك والأخ ده عايز يسهر وده لا صاحب الجدين حب كل الملتزمين ولكن قرب قوي وأنتم مع الناس الجدة وخليك جد في العلاقات واجتمع مع إخوانك على الطاعة وزيادة الإيمان. مش بقولك برضو باسم الصحبة تضيع وقتك ولكن بقولك انت محتاج اخوانك ومن غير اخوك هتضيع ومن غير اخوك هتتدمر. عشان كده في الفتحة بنقول اهدنا الصراط مش اهدني لان من غير ما نبقى مع بعض مش هتوصل ما لن تستطيع. اصحاب الكهف قدروا يقاوموا الضلال اللي في الواقع وقدروا يعيشوا في كهف ولانهم اصحاب فضلوا ماسكين في بعض. لوحدك لا يمكن هتقدر من غير اخوك ان في واقع رهيب زي اللي احنا فيه وفتن وشهوات غير اللي لسه جاي بقى المفارق اللي جاي في طريقك. حبيب قلبي انت لسه جاي لك في العشرية السوداء حاجة اسمها المفارق الخطرة احذر المفارق الخطرة. المفارق دي لو انت دخلتها لوحدك ما انتش طالع ما انتش طالع لو انت دخلتها من غير صحبة ما انتش طالع. يبقى احذر من الصومعة. اتنين احذر من الانعزال. ايه الفرق بين الصومعة والانعزال؟ الصومعة انك جوه الدين عايز تعيش في الصومعة بتاعتك مش محتاج اخوة انا لوحدي اطلب علمي والوحدي هعمل. الاوائل على الكلية دايما بيذاكروا مع بعض ليه لهم شقة كده وذاكروا مع بعض. الاوائل نفسهم عارفين ان الصومعة مش طريق للنجاح في اي مجال. احترم اخوك ولكن صاحب الناس الجادة. طب امال احذر من الانعزال. الانعزال اخواني اللي هو عداوة الدنيا ان الدنيا خطر الاخ يفضل مرعوب انا لو اتجوزت الوقت الجواز هيفتني في ديني ويقينا الجواز بيشغل عن ربنا فالاخ يبقى راح يتقدم وهو حاسس ان ايه ان الجواز ده مصيبه حاسس ان الشغل ده كارثه وانا مش عارف انجح في الدين لان انا بشتغل في الدنيا حاسس مرعوب من الدراسه وهو قاعد يذاكر في الدراسه اتفتنت يا ملتزم وقاعد مشغول بالدنيا ايام الامتحانات لو خاف شويه ولا زعل ان في سؤال راح منه مثلا في اللجنه شفت يا دنيوي شفت الدنيا ضحكت على قلبك ازاي يا عم وفي يا عم مالك يا عم انت عايز تلغي ادميتك باسم الدين. انت ليه دايما بتحط نفسك في اختيار يا اما تبقى متدين يا اما تبقى بني ادم. ما ينفعش تبقى متدين وبني ادم يعني ليه مين قالك ان الدين انك تلغي انسانيتك انك تلغي مشاعرك العاديه. يا اخي سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن على ابنه اتعمى من الحزن على ايه يا عم؟ في ايه؟ مين قال ان الدين هو الغاء الادميه؟ ان الدين ان انت لا تخاف على الرزق ولا تبحث عن اسبابه ولا تحزن في ايه يا عم؟ في ايه؟ ايوه الدين بيهذب الحاجات دي بقى، ان الانسان خلق هلوعا، بتتهذب بقى البانيك اتاكس والفزع والهلع ونوبات الفزع بتتقوم بالدين. انما انت بتفضل بني ادم، مش مطلوب انك تلغي ادميتك، لا تحب مراتك ولا تجتهد في دراستك ولا تسعى على شغلك وعلى رزقك. فاحذر من الانعزال، انعزال فكر عداوه الدنيا. انا عايز دين بس، انا عايز اتفرغ للدين. انا هتتفرغ ليه؟ هو التفرغ ده قرار منك يا ابني، التفرغ ده استعمال من الله. لو انت اللي فرغت نفسك انت غالبا هتنام، ان شاء الله تنام لك 12 ساعه في اليوم. انت بتتفرغ لما الدين هو اللي يفرغك، لما تتميز في طلب العلم فالعلم اللي يفرغك، لما تتميز في الدعوه الى الله وتبقى خلاص بينطبق عليك قول الله الذين احصروا في سبيل الله، بقيت عامل زي المحصر في طريق ربنا. يعني انت سليم، بس لو سبت الصغر اللي انت بقيت مميز فيه ممكن يحصل مصيبه في الدعوه. هنا الدعوه هي اللي فرغتك، مش بمزاجك يا حبيبي انت بتقرر التفرغ، الا لو على مسؤوليتك انت الخاصه انت حر بقى. عشان كده العلماء قالوا اللي يتفرغ لطلب العلم ياخد من زكاه ولا لا؟ ياخد، طول ما هو بيطلب علم طبعا. طب اللي بيتفرغ للعباده ياخد من زكاه ولا لا؟ قالك لا، لان العباده دي بتاعتك انت، ده متعتك الخاصه انت، ده على مسؤوليتك، وربنا مش هيسيبك بس على مسؤوليتك، انما على مسؤوليه الامه لو حاجه فيها نفع للامه. فاحذر من الانعزال. عايزين بقى شخصيه الاخوه تتغير، عايزين شخصيه الاخوات تتغير. انفصام النكد ما بين الدين والدنيا ده اللي النبي ما عيشش الصحابه فيه عليه الصلاه والسلام، عايزين انفصام النكد ده يتغير. لو كان الراهب اول ما جاله الغلام وقعد كده في الكهف قال له انت رايح فين يا ابني؟ انت رايح قصر الملك يا ابني، وهترجع لابوك يفتنك تاني يا ابني، وهتمشي في شوارع الفتنه والضلال يا ابني، وسط المنكرات يا ابني. يا ابني تعالى، انا اكلي طعام الواحد يكفي الاثنين، تعالى كل جنبي وعيش جنبي اعبد الله يا ابني. الراهب لو كان عمل كده مع الغلام، عارفين كان عمل ايه في الغلام؟ كان اجرم في حق الامه كلها، لان الغلام اتعلم من الراهب الربانيه وتعلم من الحياة الواقعية. فلو كان قاعد عند الراهب بس من غير ما يروح دراسة، من غير ما ينزل جامعة، من غير ما ينزل يشتغل وهو في ثانوي، عيب، عيب انك تمد ايدك لابوك تقول له المصروف يا بابا وانت ليك شنبات، عيب. اذا كان فهم المحتوى عندنا تلوث، ان عاد ان واحد عنده 25 سنة المصروف يا بابا، عيب. عندك 15 سنة عيب بقى، انزل اشتغل واصرف على نفسك واصرف على تعليمك. لو كان الغلام منزلش الدنيا كان طلع راهب، لان كان ده افقه. انما لما نزل الدنيا شاف الغلط وسمع كلام الراهب، سمع الصح، تفاعل، طلع داعية، قلب الدنيا كلها. يبقى مين قال ان الدنيا ما بتفتش؟ الدنيا تضيعك لو انت ما عندكش بيئة ايمان بتغتسل فيها لما ترجع. انما مين قال ان الدنيا مش بتربيك اصلا؟ يبقى نموذج الراهب لما ليه ما منعش الغلام في الدنيا؟ لان الدنيا هي اللي كونت شخصيته الدعوية اصلا، والدي والراهب هو اللي اداله المعاني التربوية اللي نزل بها الواقع غير الواقع. لو كان قرر انه ينزل يدعو مش فاهم دنيا كان اصطدم بالناس، والناس قالت له يا ابني الخطاب الدعوي بتاعك ده اللي عايز تجديد، ايه يا ابني الكلام الدبش اللي انت يا ابني مش فاهم حاجة يا ابني، انت يا ابني كان هو مش فاهم حاجة. اللي فاهم دنيا لما بيتكلم في الدين بيدخل للناس صح، انما اللي مش فاهم الشباب بيحصل ايه؟ مش فاهم يدخل للناس ازاي؟ مش فاهم شبهات الناس ضد التدين وضد المتدينين ايه؟ كلامه مش بيأثر ليه؟ مش عارف يلمس قلوب الناس. عشان كده قال تعالى في اول صفه من صفات عباد الرحمن، ها؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، يمشون على الارض دي فيها ثلاث اقوال للمفسرين. اول والثلاثة بيتحركوا، اول قول الحركة الدعوية، يمشون على الارض في الدعوة لله، ينزل يكلم ده ويدعو ده ويكلم ده، يبقى اتحرك في الدعوة لله. القول الثاني الحركة الدنيوية، يمشون على الارض في المهن، ده رايح المستشفى بتاعته وده المكتب بتاعه وده المحل بتاعه وده الشركة بتاعته وده كل واحد رايح مكانه، بس وهو رايح مكانه شايل معاه الكلام اللي سمعه في الجامع. ودي اخطر طريقة لنشر الدين في الارض اصلا، ان ما ينفعش الدعاية اللي في المسجد يخرج يروح كل مكان. كل واحد منكم في اسرة وفي شغل معين وفي كلية معينة، لو انت نقلت الكلام اللي بيتقال هنا لمكانك الدين هينتشر في البلد في يوم واحد. يبقى ده تاني حاجة، الحركة الدنيوية ونشر الدعوة مع الحركة الدنيوية. المعنى الثالث الحركة الاجتماعية. يعني ايه؟ يشارك الناس في افراحها واحزانها وميتمها وجنازاتها ومناسباتهم الجميلة الاجتماعية، الحلال بالحلال. انسان بيتحرك اجتماعيا وسط الناس فالناس بتحبه، فلما يجي يقول لهم دين يقولوا له يا عم سمعنا وقطعنا، انت راجل اصلا شخصيتك جميلة. يبقى اول صفة لعباد الرحمن اللي انتهت اياتهم بالفردوس الاعلى، اولئك يجزون الغرفة اعلى درجة في الفردوس الاعلى. اول حاجة انهم كان ناس بيتحركوا في الحياة، ما كانوش ناس معزولين عن الحياة، ما كانوش ناس قافلين على نفسهم، ما كانوش عايشين الانعزالية. يبقى احذر من ايه؟ من الانعزالية. وقلنا ان المفروض ان حضراتكم تشتغلوا، مش معنى ان والدك بيقول لك يا ابن نصرف عليك. والمجتمع بتاعنا عاد بيعتبر ان عيب ان الابن يشتغل طول ما هو في التعليم، عيب في وش الاب وعيب في وش عيب مين يا ابني؟ عيب ان انت بتشتغلش. اشتغل لان الدنيا هتربيك، اشتغل لانك لما تتخرج هتتصدم، هتتصدم بالدنيا وهتتصدم ان انت لا انت عارف تشتغل ولا معاك حرفه ولا معاك مهنه، وقدامك 15 سنه عم تكون نفسك وتعرف تتجوز. طب ما تشتغل من بدري وتنزل الدنيا من بدري وانت في الدين وانت في بيئه الايمان وانت في درس الوعظ الايماني وانت وسط الصحبه الصالحه. ما تخوض التجربه بدري بدل ما تخوضها بعد التخرج وامواج الدنيا الله اعلم هتعمل فيك ايه. رقم 3، احذر من العشوائيه في الالتزام. العشوائيه خسائرها انها بتخليك انسان يا عيني، يعني عارفين اللي ماشي كده ماشي كده، فده مقتول من الاجهاد، وفي الاخر اللي ماشي كده باقل مجهود بيوصل. عشان كده اول سوره في القران الفاتحه اهدنا الصراط الايه مستقيم، طريق منهجي، يقول لك الخط المستقيم اقصر خط بيوصل ما بين نقطتين. فالانسان المنهجي ده انسان بيوصل بسرعه. ربنا في القران كتير جدا يتكلم عن المنهجيه. المنهجيه او عدم العشوائيه هي حاجتين، واحد ان يبقى عندك خط سير، اتنين انك تبقى مركز فيه. انت عندك خط سير في الالتزام؟ عندك خط سير يعني انت عارف، يعني انت دلوقتي مثلا في ثانيه ثانوي عارف انا عندي 7 مواد، عندي فيزياء وعندي احياء وعندي كيمياء وعندي عربي، انت عارف ومطلوب منك ايه؟ احضر المدرسه واطلع على الدروس واذاكر الحاجات، وعارف الكتاب الخارجي اللي انت بتذاكر منه، وعارف نظام الامتحانات ومعاك نماذجها وعارف ميعاد الامتحان. انت في الدنيا كلها واضحه. عايز تتفوق بقى ركز في الدين، ايه خط سيرك؟ يعني انت دلوقتي لو لقيت طالب في ثالثه ابتدائي ماشي وماسك مجلد كبير كده، فبتقول له ايه ده يا ابني؟ فقال لك ده كتاب الفيزياء بتاع ثالثه ثانوي. انت تقول له ايه؟ هات يلا يلا روح العب، يلا هات لك الكتاب ده، يلا يلا يلا روح امسك كتاب ابا تسجح بتاعك، يلا يلا امشي تترسم. اشمعنى في الدين؟ الاخ لسه بقاله اسبوعين ويمسك كتاب الشرح الممتع على زاد المستقبل، انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت لسه في كي جي 1 التزام، انت لسه في ابتدائي، انت ماسك كتاب ثالثه ثانوي ليه يا ابني؟ ايه نجاحك انك تمسك كتب مرحلتك؟ الاخوه بتترسم، يترسم. انا طلعت خطيب منبر، انا طلعت خطبه، طلعت خطبه انا ايه يا باشا؟ انت لسه صوت ابتدائيه، طلعت خطبه ايه يا ابني؟ هي بالدراع يا ابني. خد الطريق، خد الطريق صح. احذر من العشوائيه في الالتزام. رقم 1 ان يبقى عندك منهج، زي قول الله كده، حد يعرف يجيب لي ايه من القران تتكلم عن المنهجيه في خط السير الى الله؟ قال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. طبعا الايات ديت فيها حوالي مثلا 25 قول الاقوال المفسرين. الاخوه كلها حافظه القول بتاع ان النازعات ملائكه العذاب في نزع الروح، والناشطات ملائكه الرحمه في اخراج روح المؤمن. اقوال كتير جدا في الايه. من الاقوال اللي ذكرها بعض المفسرين في هذه الايه ان النزعات غرقه، ده منهج الطريق لله. النزعات غرقه اللي بينزع الدنيا من قلبه الاول لازم تبدا بنزع الدنيا والشهوات والمشاكل. فلما تبدا تنزع حب الدنيا من جواك يحصل ايه؟ الناشطات نشطة، تبقى في قمة النشاط في الطاعة، وتلاقي نفسك بقيت نشيط في قيام الليل، نشيط في صلاة الجماعة، نشيط في الدعوة الله. يوم يحصل ايه؟ والسابحات سبحة، السباحة الانطلاق بالعائق، ما عادش اي عائق يوقفك في الطريق لربنا. ما عادش في دنيا ولا مفارق ولا حاجة توقفك في الطريق لربنا ولا فتن. فيقوم يحصل ايه؟ فالسابقات ايه؟ سبقة. لما ما عادش في عرقلة في الحواجز والموانع، سبقت الخلق كلهم الى الله، وبقيت من اسبق الخلق الى الله. فلما حصل كده تيجي المرحلة الاخيرة، وهي الاستعمال من الله لهؤلاء السابقين. فالمدبرات امره ان يستعملك الله في امور الدين وامور الدعوة وامور السفارة بين الله وخلقه. شفتوا المقدمة ده ايه؟ ده قول للمفسرين في هذه الآية، ان الآية دي منهج تربية قلبية، منهج ان يبقى عندك منهج، انك تبقى عارف خط سير. زي ربنا في سورة البلد يقول ايه سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. اقتحم يعني يا شيخ رمى نفسه بلا تفكير، والعقبة يعني يا شيخ العقبة الطريق الوعر الصاعد في الجبل، ده الكلام اللغوي. فلا اقتحم العقبة، كوماندوس ايماني يرمي نفسه في طريق ربنا ويتقحم الجبال العالية ويكافئ. وما ادرك ما العقبة؟ انت متوقع لو انت ما تعرفش سورة البلد هيبقى العقبة ايه بعد فلا اقتحم العقبة؟ ها، انه يعمل حاجة كارثة بقى، يعني يعمل بقى حاجة بقى من اللي ايه ما انتش عارف هي ايه بقى، يعني ايه؟ يعني يعمل زي سيدنا ابراهيم مثلا في سورة الانعام، يعمل مثلا يعمل حاجة لا يتخيلها بني ادم. وما ادرك ما العقبة؟ تعال بقى هات الكلام بقى. ها، انت دلوقتي خدت الهدف، تعال ما نشوف الطريق للهدف. انت خدت الوقت المثالية في تصور الهدف، تعال ما نشوف الواقعية في تصور الطريق. وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة، صنع معروف، اعمال خيرية، اشتغل في الاعمال الخيرية، او اطعام برضو اعمال خيرية، في يوم ذي مسغبة، يوم شديد الجوع، او مسكينا ذا يتيما ذا مقربة، او مسكينا ذا متربة. يعني كل ده صنع معروف اعمال خيرية. ثم هنا بيسموها الانتقال الرتبي، يعني ايه؟ اترقى، اشتغل في الاعمال الخيريه الاول وبعد كده اترقى. ثم كان من الذين امنوا، تحقق الايمان والمقامات الايمانيه واحوال القلوب والمشاعر جت لما اشتغل في العباده الاول. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر، اشتغل في الدعوه الى الله، لما الايمان زاد انطلق في ده. شفت المنهجيه؟ ربنا بيديك طريق يا ابني. الاول تشتغل في العبادات والصنائع المعروف والاعمال الخيريه، شويه الايمان هيرسخ في قلبك، هيتحقق الايمان. لما يتحقق الايمان هتنطلق في الدعوه الى الله. هو ايه ده؟ منهج يا ابني. يبقى اول نقطه ان انت يبقى عندك خط سير جوه الدين. النقطه الثانيه انك تبقى مركز. عشان كده ربنا قال على ذو القرنين: واتيناه من كل شيء سببا. اكبر سبب للشتات والفشل في الحياه ان يبقى عندك كذا موهبه، انك انت تبقى بتعرف تلعب كوره حريف وفي نفس الوقت عبقري، اما بتقعد تذاكر بتطلع الاول على الدفعه، وفي نفس الوقت فنان بس فن بالحلال بقى، عندك موهبه فنيه جباره في الشعر، وفي نفس الوقت شخصيه توكتيف جدا وسن متحدث لبق، وتقدر انك انت في موضوع بقى الاداره والتنميه البشريه عارفين اكتر انسان عنده ازمه في حياته البني ادم ده، لان كل قدامه مجالات كتير. ولو دخل ده هبقى مليونير، ولو دخلت ده هبقى انسان ناجح في المجتمع، ولو دخل ده يقوم يتحطم لانه عايز يبقى كل ده، يطمع يضيع يفشل. طب ذو القرنين لما ربنا عمل معاه كده بقى عمل ايه؟ واتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا. حط كل المواهب اللي ربنا اداها له في طريق واحد، ركز في مشروع واحد، ركز في تخصص واحد جوه الدين، حتى اذا بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين، لف الكرة الارضية، عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة. ليه؟ ركز في خط السير بتاعه، ركز في مشروع واحد. يبقى ديت احذر من العشوائية في الالتزام. طبعا عشان ما تبقاش انسان عشوائي لازم تبقى انسان متصل بالمربين وبالدعاء، وتحضر دروس كتير، هي ديت اللي هتديك منهجية، وتطلب علم والحاجات دي هتديك منهجية رهيبة، وتبقى مصاحب الناس اللي عندهم خبرات في الطريق ومجتهدين يدوك خبرات. يعني عندنا في الطب كده يقولك ايه مثلا ايه ميديسن سيكريتس، سيرجري سيكريتس، بيدياتريك سيكريتس. كل فرع في الطب فيه كتب كده اسمها اسرار طب الاطفال، اسرار طب الجراح، اسرار طب الانف والاذن، اسرار. يعني ايه؟ يعني في ناس بقى وصلت وبيديك الايه الزتونه بقى، بيديك الخلاصه. اهو الدين كده، في ناس وصلت وبيديك خط السير الخلاصه. اربعه، احذر من الاستعجال. كارثه بقى، كارثه ان احنا يعني لا ندرك الاستعجال بيضيع قد ايه. الاستعجال في الدين الاستعجال والاستسهال، الاستعجال انك انت تبقى مش راضي تقبل ان قدامك مده عم توصل. يعني الاخ يجي يقرا في الورد كده فكر الاوراق، حاضر يا عم انا قعدت جلستين ضحى وما انتعشتش ولا حاجه، يعني ما طرتش ولا حاجه. ما هو حبيب قلبي مفيش حلول سحريه، ما في اقبل ان مفيش حل، مفيش عصايه سحريه. رمضان مش عصايه سحريه، العمره مش عصايه سحريه. عشان كده الاخ بقى في اخر العمره بعد ما عبد وطاف وصلى يقعد مع نفسه كده في اخر يوم يقول انا قررت يا رب خلاص، انا رب قررت بعد العشر ايام اللي انا عشتهم ليل نهار عباده، انا هقوم الليل كل ليله ثلاث ساعات وهروح من صلاه الفجر ان شاء الله هنام ساعه واصحى اروح الشغل يا رب، هرجع من الشغل انام نص ساعه واصحى يا رب اطلب العلم واقعد اضرب. يا ابني انت يا راجل ما انت انت فاكر ان عشر ايام هيغيروك؟ انت اخرك تطلع من العمره بورد، بان ورد القران بتاعك بعد ما كان ربع يبقى ربعين. انت فكرك عشان عبدت ربنا 30 يوم في رمضان وسط الاخوه وسط ائمه التراويح انت فكرك ان بعد رمضان هبقى غريندايزر؟ يا ابني انت اخرك بعد رمضان ان ما كنتش بتحضر دروس وتثبت درس اسبوع تحضره، يبقى هو ده اخرك. يبقى خليك انسان ما تستعجلش، كده كده الموضوع عايز مده. مفيش يعني لا انسى ابدا وانا يعني اخر يوم ليا في كليه الطب، اخر يوم في سنه 6، يعني قبل ما اروح اخر امتحان، اخر امتحان، فحلمت ان انا داخل حوش مدرسه كده اسمها مدرسه الاسلاميه المحمديه، دي اللي كنت فيها في ابتدائي، بس هي اسمها مقصود الاسلام لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسلاميه محمديه. حلمت ان في نبع كده بيفور من وسط الحوش كده، وواحد واقف قدام النبع قاعد يغمر نفسه بالميه الطاهره الصافيه قوي اللي كانت في الرؤيه دي، وبعد كده يقوم نازل ساجد، وبعد كده يقوم يغمر نفسه كده بالميه الطاهره الصافيه دي، وبعد كده يقوم نازل ساجد. فانا يعني طبعا وقتها كده استغربت ده معناه ايه، فكان تأويلها ان النبع ده العلم وان السجود ده العمل. اوعى تستعجل في العلم، علم الهاكم التكاثر. يبقى عندك معلومات قد كده اهو، ولا انت فاهم واقع، ولا انت عارف تشتغل في دعوه، ولا انت بنيت نفسك ايمانيا تطلب العلم وتقعد في بيتك محصور ملوما محصوره. او اوعى تشتغل في العباده من غير ما تستعجلش، روح ما بين الاثنين. لا انسى بعدها بساعات خرجت من اخر لجنه امتحان، نمت خلاص بقى خلصت الكليه بقى، نمت شوية كده راجع من اخر لجنة بقى كانت لجنة جراح، نمت شوية كده شفت رؤية تانية سبحان الله، شفت ان يعني خبرات كده الواحد برضو ايه حاجاتنا تانيس بها، شفت ان والدتي والام في الرؤية نصحتها صح، يعني حتى يعني فحط لحمة كده ليا انا على النار ومهديها النار قوي. فانا طبعا ايه انا عايز النار تولع عشان استستوي عشان اكل. فبعدها ما فكرت فقلت سبحان الله، لو انا حطيت حتة اللحمة مباشرة على النار عشان تستوي هتبقى من برة صودة ومن جوه بدمها، انما لما انت تصبر عليها بالراحة هتبقى من برة وردي ومن جوه مستوية. فحسيت انها رسالة، بلاش استعجال، اصبر على نفسك تستوي بالراحة، بلاش انا عايز اطلب العلم في سنتين واحفظ القرآن في سنة واصل الى الله بلا ايه يا عم فيه، وتقعد تعمل ايه بقى عمرك يا عم؟ ما فيش الكلام ده يا عم. ابن مسعود لما الله سبحانه وتعالى انزل قول الله سبحانه وتعالى الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، مقامات الايمان فين يا صحابه رسول الله؟ كان بقالهم خمس سنين مع النبي في دار الارقم عليه الصلاه والسلام. ابن مسعود تعجب، احنا بقالنا خمس سنين بس يا رب؟ ده معناها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربيهم على نار هاديه، كان بيسويهم على نار هاديه. بلاش الاستعجال اللي يدمرك في النهايه، افهم ان طلب العلم ده رحله عمر كده كده. ليه حفظ القرآن هحفظه في 60 يوم؟ ليه يا ابني ما تحفظه في 15 سنة؟ عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 10 سنين، ليه؟ المهم الاستمرار. انا الحاجات الإيمانية انا هقفل على نفسي عشان ليه؟ المهم ان يبقى عندك اوراد عبادة واوراد مجاهدة مستمرة. ليه ليه الاستعجال المدمر؟ ليه تبقى انسان مستعجل في حياتك وانسان مدمر؟ القصة اخوانا السر كله انك تموت على الطريق، دي اهم حاجة، مش انك تموت وانت واصل. عشان كده في آية في القرآن خطيرة جدا، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم ها في الصالحين. حد يقدر يقول لي الفرق ما بين عملوا الصالحات وبين الصالحين؟ عملوا الصالحات ده يعني انت لسه بتعمل صالحات، انما الصالح ده اللي وصل للنهاية، اللي مات على طريق عملوا الصالحات ربنا دخله مع مين؟ مع الصالحين اللي وصلوا للقمة ووصلوا للهدف. مت على الطريق هتتعامل معاملة اللي وصل لنهاية الطريق. ما تقلقش، المهم انك تفضل على الطريق، فما تستعجلش وما تستسهلش. ما تستسهلش بقى، انا عايز اوصل من غير تعب، ده مفيش الكلام ده، فاتبع سببا. يا ربنا اداله من كل شيء سبب، اتبع واشتغل وتعب. لازم تقبل انك هتتعب، لازم تقبل ان الدين زي ان الدنيا زي الدين، ان الدين زي الدنيا. يعني مش الدنيا الجنيه بيجي بيطلع الروح، والدنيا عشان تجيب مقبول في ماده لازم تربط راسك وتسهر وتطبق، والدين هو اللي انا عايز الخلاصه. شيخ مش الكلام ده حبيبي، لازم تتعب. انت عايز تطلع من الاوائل في كليه الطب بتعمل ايه؟ بتتعب ثانويه عامه وتدخل الكليه، تحضر محاضرات وتحضر السكاشن، تحضر راوندات، تاخد دروس خصوصيه، وتطلع المكتبه تقرا مراجع، وتروح تراجع مع الدكاتره اللي ادوك الماده وتوريهم مذكراتك، وتجيب كتاب الامتحانات وتشوف. المهم عايز تطلع من الاوائل. اشمعنى الدين بقى؟ اشمعنى الدين اللي انت عايز من غير ما تتعب فيه؟ يبقى ايه؟ احذر من الاستعجال والاستسهال. يبقى 10 انماط من اضطرابات الشخصيه جوه الملتزمين لازم تتعالج. اوعوا تفتكروا ان وظيفه الدعاء الى الله رفع منسوب الايمان وخلاص، والشحن القلبي وخلاص، دي مشاكل لازم تتواجه. في انماط شخصيه غلط، في انماط تشوهات في التفكير عند كثير من الملتزمين لازم تتعالج. المشاكل دي خربت الدنيا. 5 احذر من الفكر المشاعري. الكلمه دي ده هي سبب احباط 10 مليون متدين ومتدينه في البلد اللي احنا عايشين فيها. بس كلمه ده سبب الاحباط اللي مسيطر على نفسيه الملتزمين للنهار. الكلمه ده بس دي تشوهات معرفيه لازم تتعالج، دي اضطرابات شخصيه لازم تتواجه. القضيه مش ان احنا نتكلم بس في الشحن الايماني ونسيب مشاكل بتخلي الشحن في الاخر يضيع ويتفرغ في غير مجراه. احذر من الفكر المشاعري. فكر المشاعري ده يا جماعه الانسان اللي هو ايه؟ قلبي مش لاقي قلبي، انا عايز قلبي، اللي هو عايز دايما ايمانه عالي وعايز دايما يحس بقلبه، بيسميه علماء التربيه القلبيه عبد الحال. عبد الحال كان الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه زمان يحذرنا من النقطه دي جدا، يقول لنا ده اسمه عبد الحال. يعني ايه عبد حال القلب؟ اللي قضيته لا يا حبيبي، خلاصه العنصر ده في كلمه واحده بس، يا عبادي انما هي اعمالكم. فيش بينك وبين ربنا غير العمل، انما هي اعمالكم. مفيش طريق للوصول لربنا غير العمل، انما هي اعمالكم. انما اقوى اداه قصر في اللغه. مفيش طريق لاصلاح القلب غير العمل، انما هي اعمالكم. مفيش طريق للوصول للفردوس الاعلى غير العمل. في حاجات من ربنا يمن على من يشاء ربنا، لا حرج في فضل الله، انما السنن اللي ربنا تعبدنا بيها مفيش، انما هي اعمالكم. فيش نسب بينك وبين ربنا، فيش حاجه اسمها مشاعري وقلب. خلي قلبك يتملى مشاعر. على فكره بقى من القواعد الخطيره جدا في احذر من الفكر المشاعري، فرق ما بين الحاله النفسيه والحاله القلبيه. الاخوه مش فاهم الفرق اصلا. فالاخ مثلا يسمع خبر حلو النهارده، فحالته النفسيه ايه؟ مرتفعه، ماشي كده عنده ايفوريا كده وفرحان، وده يقول لك انا قلبي النهارده. يا ابني انت قلبك ممكن يكون في الارض، انت نفسيتك يا المنتعشه. والاخ ممكن يسمع خبر وحش يقوم يتهد كده وايمانه بيتفجر في قلبه، بس نفسيته مكدوده فمش حازم، يقول لك مش لاقي قلبي. الاخوه بتخلط ما بين النفسيه والقلب. ليش دعوه بقلبك؟ كيف حال وردك مع الله؟ هو ده الشعار بتاعنا. كيف حال وردك مع الله؟ كيف حال عملك؟ هي دي هي. انما هي اعمالكم، مش انما هي احوال قلوبكم، انما هي اعمالكم. ما تقوليش مشاعر، لو صلحت مشاعرك لصلح عملك، ولو صلح عملك لصلحت مشاعرك. طبعا ان الانسان يلاقي مشاعره زي ما قلت لكم، النقطه دي اخطر نقطه بتجيب احباط، تخلي كله محبط. ليه؟ مش لاقي قلب، فانا محبط ومش عايز اشتغل في الدعوه، اصلا ما لقيتش قلبي في الدعوه، وقيام الليل سبته ما لقيتش قلبي في قيام الليل، ويا نهار ابيض. انا فتره من فترات حياتي سبت قيام الليل لاني مش لاقي قلبي فيه. مش لاقي قلبك، الله يهديك يا اخي، مش لاقي قلبك في قيام الليل. زي هو كده ليه؟ لان خط السير قلبي مش خط السير. ايه هو مراد الله مني في العمل؟ عشان كده هنا بنقصل فكرة في غاية الخطورة. ايوة مشاعر مهمة، ايوة انك تحس بالايمان، ذاق طعم الايمان، حلم كل مسلم ذاق طعم الايمان، ان انا قلبي يبقى مستطعم الايمان، يبقى طعم المقامات القلبية في القلبية في قلبي طعم، ابقى حاسس كده ان انا مع الله، وحاسس بحياة القلب مع الله، وحاسس بالشوق. جميلة، بس ما ينفعش الناس سيطر على حياتك ولها طريق بالعمل، لا طريق لإصلاح القلوب إلا العمل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أي يعني يتلونه حق تلاوته؟ يتبعونه حق اتباعه، أي يتبعون القرآن ويطبقونه. أولئك يؤمنون به، هم دول اللي بيوصلوا للإيمان وبيلاقوا قلبهم. اللي عملوا إيه؟ اللي اتبعوا، اللي عملوا العمل الصالح، هو ده. عشان كده من الآيات الخطيرة جدا في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. عمرك ما هتلاقي قلبك إلا لما تتحرك. إزاي؟ ده أنا لما اتحركت في الدعوة، ده أنا لما اتحركت في العلم، ده أنا قلبي رأى. عمرك ما هتلاقي قلبك إلا لما تتحرك في الدعوة. أفلم يسيروا في الأرض فاء، الفاء ديت يقولك في اللغة أي يترتب ما بعدها على ما قبلها، على ما قبلها. يعني لن فتكون لهم قلوب، مش هيبقى لك قلب وإيمان ومشاعر إلا لما إيه؟ إلا لما تسير في الأرض، إلا لما تتحرك، إلا لما تتحرك. عشان كده إنما هي أعمالكم دمنك في غاية الخطورة. افضل بقى عبد ربنا بالمشاعر، افضل بقى عيش في مشاعرك. مش لاقي قلبي ومشاعري، وأنا الحمد لله النهاردة لاقي قلبي. أنا لا أعتقد أن مثل هذا قد يجد معاملة الله لي بالمنظر ده إلا أن يشاء الله. أول ما هتعامل ربنا بالعمل هتلاقي المعاملة. عامل ربنا بالمشاعر واستنى بقى، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى ما يحرمناش من فضله. إنما عامل ربنا بالعمل: من تقرب إلي شبرا تقربت من. فورا معاملة ربنا بدأت، أول ما عملت ايه؟ تقربت شبرا. أول ما أديت عمل إياك نعبد وإياك نستعين، المعونة نزلت لما عملت ايه؟ لما عبدت. يبقى هتعامل ربنا بالعمل، ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك ايه؟ هيعاملك بقى بالعطاء، وهيعاملك بقى ومعاملة ربنا هتبدأ. يبقى الطريق الوحيد لإصلاح القلوب هو إنما هي أعمالكم. الطريق الوحيد للفردوس الأعلى هو إنما هي أعمالكم. الطريق الوحيد لعطاءات الله في الدنيا هو إنما هي أعمالكم. الطريق الوحيد لتزكية النفس، الطريق الوحيد للصلاح والإصلاح هو إنما هي أعمالكم. عشان كده من الآيات الخطيرة جدا، يعني سبحان الله العظيم، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن كفارة الظهار في أول سورة المجادلة. واقف الفجر كده فلقيت الإمام بقى بيتكلم بقى إيه؟ أو إطعامه 60 مسكينا، إطعم 60 مسكين، صوم شهرين متتابعين. الصيام ده إيه؟ عمل. والإطعام ده إيه؟ صنعة معروف عمل. ليه؟ شوفوا الآية اللي تبعناها. أصل ده إنسان أصلا ظاهر وحرم الحلال وحرم ظهر زوجته كظهر أمه، ده لأنه إيه؟ لأنه هو أصلا إيمانه ضعيف، فربنا اختار له عقوبة تصحح له إيمانه. عقوبات الشرع مش عقوبات كده انتقامية، ده عقوبات إصلاحية تهذيبية. فربنا بعد ما قال بقى إيه؟ أو إطعموا 60 مسكينا، ذلك لي تؤمنوا بالله. يعني العمل هو أصلا، أنت عندك مشكلة في الإيمان بس مشكلة كبيرة، فأنا هخليك تعمل عمل كبير عشان الإيمان يرجع تاني. يبقى إطعام لتؤمنوا، يبقى الطريق للإيمان هو العمل الصالح. إنما هي أعمالكم. نقطة خطيرة جدا، احذر من الفكر المشاعري، احذر إنك تبقى عبد للحال. قضيتك قلب، كيف حال وردك مع الله؟ وردك اللي هيجيب قلبك. احذر انك انت تبقى، احذر انك انت تتعبد لله بالهم. الله لا يعبد بالهم. اخي كده مقفول كده، هو ربنا بقى الوقت بقى من فوق 7 سماوات وشايفني مقفول كده ومدلدل ايدي كده ويائس وبموت، هصعب على ربنا بقى، ربنا مش هيسيبني. بالله عليك، لو انت صاحب شركة تعبانة، شركة تعبانة قطل وصالة، وجالك واحد بيقولك شغلني عندك وعمل كده، هتشغله حتى يعملك شاي وهوه؟ هو بها كده دي هتاخد بقى ايه؟ يا ابني ربنا بيحب العبد النشيط، وبيحب العبد المبادر، وبيحب العبد اللي بيفهم، وبيحب العبد اللي بيكافح، وبيحب العبد اللي بيضحي، وبيحب العبد العاقل، وبيحب العبد الناضج. ليس السخونية فقط هي طريق الوصول الى الله، الاخ الناضج بيوصل لربنا او اسرع من الاخ السخن. نختلف الناضج. احذر من الفكر المشاعري. 6، احذر من الفكر النظري. الفكر النظري يعني يا اخواني في الله، عكس الفكر النظري الفكر الايه؟ العملي. يعني ايه الفكر العملي؟ يعني الراجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا رسول الله، يا حبيب الله محمد، كثرت علي شرائع الدين، شرائع كترت. بس لو السؤال ده جالك هتقول له ايه؟ بص بقى، انت محتاج تاخد كورس في التايم مانجمنت، عشان تقدر تفهم إدارة الوقت، وده تخصص خطير جدا دلوقتي. إدارة الوقت، هو الكلام ده أنا مش بقول إنه سفه، إنما شوف النبي عليك إزاي، ما تشوف أنت بتكلم مين عليه الصلاة والسلام. اللي أنت بتقوله ده مش في طاقة 999% من البشر إنه يفهمه أصلا. النبي إداله حل يتناسب مع الدنيا كلها. انما كورس تايم مانجمنت، وهتاخد كورس سوشيال كوميونيكيشنز عشان تقدر انك انت. انما قال له ايه؟ لا يزال لسانك ربا بذكر الله. لما تذكره قلبك هيتشحن بالايمان، لان الذكر بيشحن، فينبعث جواك طاقه ايمانيه وعزيمه ايمانيه وروح معنويه، هتقدر تعمل اللي ما كنتش تعمله. ولما هتذكر وانا معه حين يذكرني، هتستجلب معيه الله، فتخرج من ضعفك لقوه الله، ومن عجزك لقدره الله، ومن جهلك لعلم الله، فتواجه الحياه بولايه الله، فتلاقي نفسك قدرت تعمل اللي ما كنتش تعمله. النبي اداله عمل يا اخوانا، الحلول العمليه خليك انسان عملي. يعني ايه؟ ها المجتمع اتملى، هجيب لك الوقت مثلا، خلينا نعد مع بعض 15 مثل كفايه بقى فكر نظري، كفايه بقى فلسفه، خليك انسان عملي. ها المنكرات انتشرت في المجتمع، والمنكرات زاد، والاخ يحبط يا ابني. كل اللي احنا شايفينه، البورنو كليبس والمشاوي العري والفجور والتجرؤ العلمانيه والاعتداء على شرع، كل اللي بيحصل ده في الدنيا ده كله ايه؟ الخفافيش طلعت. على فكره كانت موجوده قبل كده، مش اتخلقت دلوقتي، دول كانوا موجودين بس كانوا جوه الكهوف. لما الشمس غابت الخفافيش طلعت. طب لو انا عايز الخفافيش تدخل الكهوف تاني اعمل ايه؟ شمس الدعوه الى الله تطلع تاني، خليك عملي. يبقى انت بدل بقى ما تقعد بقى وهالف 17 موسوعه في الرد على الفكر الضل الفلاني، يا ابني لو شمس الدعوه طلعت الخفافيش هتدخل، ساعتها بقى ابقى الف الكتب اللي انت عايزها، والله العظيم هتجيب نتيجه خطيره. انما الاول الشمس تطلع. لو الدنيا ضلمه وقعدت تالف 17000 مجلد في الرد على العلمانيه، وفي الرد على المواقع الاباحيه، وفي الرد على مش عارف ايه، وفي الرد على ايه، الدنيا ضلمه والخفافيش هتفضل ترفرف حواليك كده اهو. انما لو شمس الدعوه طلعت، اقل مجهود بقى من اللي انت بتعمله ده هجيب نتيجه. خليك انسان عملي. انا الوقت عايزة، انا عندي معاصي في حياتي يا شيخ، انا عندي معاصي، ازاي اواجه المعصية؟ بخبط راسي في الحيطة وبقع في معاصي سر، اعمل ايه؟ مفيش حاجة تواجه المعصية قد الطاعة. اذا دخلت الطاعة من الباب نطت المعصية من الشباك. كل ما الطاعة هتزيد مساحتها في قلبك، كل ما المعصية هتتقلص مساحتها في قلبك. انا عندي شهوات اعمل ايه بقى؟ احط راسي على المخدة اقعد 5 ساعات احلم يقظة، اقعد احلم بحاجات بتعرفني ان انا من جوه مليان تعفنات والعياذ بالله في قلبي ونفسيتي. يا حبيبي ما هو كل البشر كده. يا حبيبي عايز تعالج الشهوات اللي جواك، ما تقعدش بقى تعالجها بزيادة الايمان بالعمل الصالح. لواحد كل ده هيروح لواحد. اما شمس الايمان تطلع خفافيش الشهوات والشبهات بتروح لوحدها. طب انا عندي صحبة سوء، عالجها ان يبقى عندك صحبة صالحة. طب انا الوقت بقى انا عايز اخشع في الصلاة يا شيخ، دي بقى من المشاكل، فعلا من المشاكل، عايز اخشع في الصلاة يا شيخ. انا اروح اجيب كتاب بقى يكلمني عن كيف استشعر الركوع. هتبص يا ابني في 5 حاجات، انت بتمد رقبتك كده، فانت بتعمل ايه، فانت لا مش قضيه سوء. بص انا مش بصغر من الفكره، انا بقول لك ان ده امتى، انا بقول لك ان ده يبقى امتى. والله انا مره عملتها وقعدت بحفظ وذاكر واحس اجي اصلي اركع، انا عم افتكر الكلام يكون الامام قال سمع الله لمن حمده، طب اطلع عم افتكر الكلام يكون سجد، انا مش عارف اي. اما جربت طريقه اتدرون بين يدي من اقوم، انك انت قبل الصلاه كده تتذكر بين يدي من تقوم. اما جربت طريقه النبي عليه الصلاه والسلام، ان قبل اول ما الاذان يدن يوم ردد الاذان ومجدد الوضوء ونازل المسجد ومصلي السنه القبليه وقاعد في ذكر الله، هتيجي تصلي خلاص يا باشا انت قفلت المروحه من بدري، المروحه وقفت، تيجي تصلي تلاقي صلاتك خاش عليه، لانك تجهزت للصلاه بايه؟ بالمشاعر ولا بالعمل؟ بالعمل. يبقى اخطر طريقه لكي تخشع في الصلاه ان اول ما الاذان يدن تقف تتوضى تنزل تصلي السنة القبلية وانت في بيتك تعمل الكلام ده، تقعد في الذكر والاستغفار، تقف تصلي في الصف الاول. خلاص يا شيخ انت اصلا ما شاء الله صلاتك هتبقى منورة، ومع الاستمرار هتبقى صلاتك في سماء، لانك انت استعدت عملي، انسان عملي. يبقى ده انا مش هتعلم، انا ما ينفعش اشتغل في الدعوة الا لما اطلب العلم كله، كل العلم. يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو ايه، آية يا أخي، آية معك، آية وعارف فهمها صح انزل يا أخي، ومعك حديث وعارف انه صحيح انزل يا أخي اتكلم بيه. أنا ما ينفعش أتعلم الدعوة إلا لما أتعلم فن الدعوة الأول. يا أكبر سبب لموت الدعوة إن الأخ بتقال إنه ما ينفعش يشتغل في الدعوة لما يتعلم فن الدعوة. يا أخي اتكلم يا أخي، يا أخي افتح بقك، ده أنت جواك علم وجواك معاني رهيبة، بس أنت اتكلم والله هتلاقي الدنيا كلها بتتغير حواليك. اتكلم بس من قلبك. هو اللي اتكلم عن مطعم كل فيه اتعلم فن الدعوة واتعلم سوشيال كوميونيكيشنز قبل ما يتكلم عن المطعم ده. اللي بيحب، هو اللي بيحب بنت بيروح ياخد دورة في فن الإقناع قبل ما يروح لوالدته يقول أنا عايز أتجوزها. الحب بيعرفك هتتكلم إزاي. قول بس انت ايه اللي حصل لك في الطريق ده وخدت من ربنا ايه. يبقى اذا احذر من الفكر الايه، احذر من الفكر النظري، احذر من الفكر النظري. انا بقى هفرم الحاجات اللي بقى يا جماعة ولا ما ينفعش افرمها؟ ما ينفعش افرمها. لا لا مش هقولها. اللي احنا لسالنا كده اربعة في العشرية السوداء، وان شاء الله اللي احنا عايزينها تبقى العشرية البيضاء. عايزين نتخلص بقى من نموذج الملتزم المتشوه معرفيا اللي عنده مفاهيم صومعية. احنا خدنا النهاردة ست حاجات فاكرينهم يا اخواني. احذر من الايه، من الصومعة. يعني ايه صومعة؟ مش محتاج اخوي، انا لوحدي هكسر الدنيا. الانعزال داخل الدين. وبعد كده احذر من الانعزال اللي ايه بقى، الدنيا عدو، الدنيا مصيبة، خايف من جواز. يعني طب يا ابني يعني انت محتاجها في حاجات، ثم مش الحل انك تسيبها، الحل انك تتحصن من التأثر بيها. ثلاثة احذر من عشوائية داخل الالتزام. ازاي تبقى انسان منهجي وعندك خط سير زي اول سورة النازعات كده على قول بعض المفسرين، وتبقى انسان مركز زي ذو قرنين عشان تعمل بحق وحقيقة حاجة كبيرة في الدين. اربعة احذر من الاستعجال والاستسهال. احذر، مفيش عصا سحرية يسبح له فيها بالغدو والاصال. غدو جمع الغداء والاصال جمع اصيل. مش جلستين ضحى هيجيبوا اليقين، ولا ليلتين قيام هيجيبوا الانابه، ولا يوم مجاهده هيجيب الاخبات، دي سكه سنين. ولا رمضان، ولا رمضانين هيجيبوا الثقه في الله، دي سكه سنين. المقامات الايمانيه عشان تخرج من وراء اوراد العباده واوراد الشحن واوراد المجاهده دي سكه سنين. اوعى فلبست سنين. يجب ان تقبل الترقي التدريجي، يجب ان تقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوغل فيه برفق. أوغل، ادخل للآخر، ادخل للآخر بس برفق، واحدة واحدة، تدريج تدريجي. فلبست سنين. بلاش الايه، احذر من الاستعجال والاستسهال. رقم خمسة احذر من الفكر الايه، قلبي لا كيف حال ايه وردك مع الله، اللي هي الخلاصة قلناها انما هي ايه اعملك. يبقى انت امتك عند ربنا الليلة باللي انت ايه، باللي انت تخرج تعمله، انما هي اعمالكم. رقم ستة واخر نقطة اتكلمنا فيها، احذر من الفكر النظري. خليك انسان عملي، خليك انسان عملي. واجه دايما الغلط بالصح، وواجل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فايه فليزيله بيده، صح كده؟ لا، فالايه، فليغيره. يغيره يعني ايه؟ يعني الحاجة الغلط جاب مكانها حاجة ايه صح. انسان عملي في الطريق بتاعه، انسان عملي ان شاء الله باذن الله. كده احنا خدنا، كده احنا لسالنا اربع حاجات في العشرية السوداء، اربع حاجات في العشرية السوداء. وبعد كده لسالنا خماسية ايه، قيادة الحياة باذن الله سبحانه وتعالى. يعني كده غالبا معرفش اعرف خلصها في مرة ولا في مرتين، لان كان نفسي اقف مع يعني الاربع نقط اللي باقين في العشرية السوداء، نقط مهمة جدا. والخمس حاجات بتوع طبعا قيادية الحياة دي حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا جدا جدا جدا. فيعني نسأل الله التيسير، هي ماشية يعني بسم الله مجريها ومرساها ان شاء الله باذن الله. يا اخواني في الله، الدرس هيبقى من اول المرة اللي قبل اللي فاتت بقى مرة ومرة، اسبوع واسبوع. يعني الجمعة الجاية مفيش درس باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص، الجمعة اللي بعدها ايه بقى؟ الجمعة اللي بعدها في درس. خلاص يا اخواني في الله، اتفقنا باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ان شاء الله الدرس هيبقى اسبوع واسبوع باذن الله سبحانه وتعالى. وهحاول كده ان انا يعني نقف مع بعض بقى ك يعني ده ملخص للسلسلة كده، مذكرة كده فيها ملخص للسلسلة. مين فيكم بقى مجتهد في تطبيقها كده مين فيكم مجتهد بقى في تطبيقها طب خد هدية بقى ملخص السلسلة كده، السيناريو بتاعها، وباذن الله نقف مع بعض وقفة بقى كده ان شاء الله باذن الله افتح لي قلبك ان انا هبدأ بقى نقف مرة مع بعض اشوف انتوا استوعبتوا ايه، طبقتوا ايه، مشاكلكم ايه لما حاولتوا تطبقوها. هتلاقوا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك باذن الله الجزء الاول والتاني والتالت، حاولوا تسمعوه كويس يا جماعة. السلسلة دي خط سير في مرحلة خطيرة في حياتك، اوعى تفتكر ان دي برنامج تغيير وبرنامج تأسيس لعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وفيها مفاهيم انفقنا سنين من عمرنا، انفقنا يعني الواحد بقاله 25 سنة ملتزم فضله منة الله ولا من على الله، الله له المن والفضل. 25 سنة يعني ممكن الحاجات اللي انت حصلتيها فيهم كنت تحصلها في سنوات قليلة جدا لو انت كنت لقيت خط سير. سبحان الملك، الله قدره سبحانه وتعالى يعني، واختيار الله سبحانه وتعالى لا نرضى به بديلا سبحانه وتعالى. ولكن يا اخواني في الله وفر عمرك، كلام ده خبرات سنين، كل نقطة من دي انت ممكن تقعد سنين او تعيش محبط او تنتكس بسبب انك مش فاهمها. خدوا الكلام بجد، كل واحد منكم يكتب السلسلة كده وبيسمع الدروس تاني ويكتب النقط ويبقى دستور كده بيقراه وبيراجعه وفاهم شرحه. اوعى ان كلام زي ده يتقالك يا اخواني في الله، والله يا جماعة اوعى هذه الخبرات تتقالك وتستقل بيها انت بقى ان شاء الله مع شغلك انت هتزود باذن الله. اوعوا تستقلوا بالكلام ده يا جماعه، يعني لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به. يعني نسال الله الاول لاخونا مؤمن الله يرحمه، اخونا مؤمن السوري اللي كنا في جنازته امبارح، يعني الله يغفر له ويرحمه يا رب، الله يغفر له ويرحمه. كانت جنازته ايه من ايات ربنا والله، يعني مشايخنا دكتور احمد النقيب ومشايخنا بقى، يعني فوجئت انا مش عارف المشايخ جم منين، ودعاء الى الله الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان واخوه، انا والله ما اعرف جايين منين، والله انا ماشي في السوق في القريه اللي كان فيها الجنازه، الستات في السوق قاعدين يدعوا له، انا ما فيش حد عارفه اصلا، يعني معظم دول ما يعرفوش، ولكن من الذي اتى بهذه القلوب؟ فكانت جنازه غريبه، الواحد حس فيها فعلا فعلا فعلا يعني قد ايه الموضوع بيد ربنا لوحده. ان يعني ناس الله سبحانه وتعالى ان تكون يعني هذه بشرة من الله لنا ان الله سبحانه وتعالى نجاه. اخونا عمل حادثة اول امبارح، دخل الطوارئ توفي على طول بعدها، ودفن بالامس وصلينا عليه صلاة الجنازة، وكانت جنازة من اعجب ما رأيت في حياتي والله. اسأل الله اللهم اغفر له وارحمه، اللهم الحقه بالصالحين، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم تجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته وزد له فيها، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين، رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.